في تحريم الحلال أو تحليل الحرام. ذكر في الباب الذي يليه عبادة الطواغيت، ذكر في باب سيأتي الإيمان بالأسماء والصفات، ذكر في باب سيأتي الإيمان بالقدر. فهو ذكر مسائل لا علاقة بالتوحيد، وهذا يدل على من فقهه، خاصة في هذه المسألة التي سنتحدث عنها، لأن هذه المسألة بدأت تبتلى بها الأمة يعني منذ قريب من عهد الشيخ أو قبله بقليل، وذلك في إبان الدولة العثمانية، لما صار الاحتكاك بين الدولة العثمانية وبين الدول الأوروبية، لأن الدولة العثمانية اتسع مداها ووصلت إلى نصف أوروبا، نصف أوروبا إلى أسوار فيينا في النمسا، كلها كانت داخلة ضمن الدولة العثمانية، كما أنها اتسعت في المشرق وفي أيضا المغرب جهة أفريقيا. وهذه الدولة صار بينها وبين الدول الأوروبية يعني نوع من الصراع، نظرا للقوة التي كانت فيها، أعني الدولة العثمانية، وأيضا الحقد الذي يكنه الأوروبيون النصارى للدولة العثمانية لأسباب تاريخية تتعلق بنشأة الإسلام ورسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قضى الإسلام والمسلمون بجهادهم على أمبراطورية الروم في بلاد الشام، وعلى مملكة القبط النصارى في مصر، وصارت كلها دولة إسلامية وبلاد إسلامية. ثم جاءت الحروب الصليبية واستعادوا أجزاء من الشام والساحل وبيت المقدس، لكن أيضا حرره المسلمون. ثم بعد هاتين الحادثتين الكبريين في تاريخ المسلمين جاءت الدولة العثمانية بعد نهاية الدولة العباسية والأيوبية وأواخر عهد المماليك، نشأت الدولة العثمانية حتى صارت هي الحاكم، واسطنبول هي بلد الخلافة، فاتسعت إلى شرق أوروبا وكانت قوة ضاربة مهيمنة، وتهابها الدول فبدأت المؤامرات وبدأت الضغوطات عليها، فبدأ يدخل عليها يعني ما يمكن أن يسمى بالنظم الغربية، وكانت في بداياتها مرتبطة بموضوع القناصل الأوروبيين اللي كانوا موجودين في اسطنبول، وبعضها مرتبطة بالقضايا التجارية بين التجار المسلمين وبين التجار الأوروبيين وغيره، وكان في معاملات تجارية ونحوها، إضافة إلى أمور أخرى كان يسعى الغرب، وكان في ذلك الوقت يسمونه بدأ عهد العقل والتنوير في الحضارة الغربية الأوروبية، فبدأوا يعادون الإسلام والمسلمين في كل مكان، لكن ركزوا على دولة الخلافة نظرا لأن الخلافة العثمانية على ما فيها من إشكاليات كانت هي الرمز للأمة، وكان المسلمون في الهند أو في المغرب أو في وسط أفريقيا أو في يدينون بالولاء للدولة العثمانية، فكانت مهيبة، فتآمروا عليها وحاربوها. وكانت هذه الحرب تجمع بين الحرب العسكرية، ووقعت معارك كما تعرفون، حتى بدأت يعني للأسف بلد ثم بلد في شرق أوروبا تسقط بيد النصارى، ونشأت حروب، ودخلت الدولة العثمانية بمكيدة في حروب عالمية ليس لها فيها مصلحة، وأدخلوا أيضا من ناحية النظم والتقاليد وغيرها. ولهذا لماذا سمي سليمان القانوني؟ سليمان القانوني القديم هذا لأنه أول من أدخل النظم الأوروبية، النظم الأوروبية أدخلها في الدولة العثمانية فسمي بإيش؟ بالقانون، وكان ذلك بالتدريج. فبعد ذلك، بعد سليمان القانوني وغيره، إلى أن جاء بداية القرن الماضي الهجري والميلادي كليهما، إلى أن جاء بداية القرن الماضي فبدأت المؤامرات مباشرة، واضطروا الخليفة العثماني إلى أن يعلن الدستور كالدول الأوروبية. كانت الدولة العثمانية دستورها الكتاب والسنة، قالوا لازم تعلن الدستور. ما هو الدستور؟ الدستور العلماني الذي يجعل الناس سواسية في أديانهم وفي مذاهبهم ولا يفرق بين مسلم وكافر إلى آخره. فهم قبل ذلك دخلوا من ناحية النظم والمحاكم، لما يقع خلاف بين التجار المسلمين وغيرهم إلى من يتحاكم؟ بدأوا يدخلون، يقول ما نرضى بالشريعة، لازم يصير فيها حاكم مسلم وحاكم نصراني أو غيره. وبدأت المحاكم المختلطة، ثم أيضا بدأت نظم القناصر، وأيضا رعاية ما يسمونه بالأقليات. يعني صارت الأقليات النصرانية داخل الدولة العثمانية تلجأ إلى الدول الأوروبية، والدول الأوروبية تحميها كما هو واقع إلى يومنا هذا وتدافع عنها، وتقول إنه لا تلزموهم بأحكام الشريعة في الجملة، مع أنه نظام أهل الذمة موجود لا يظلمهم، لكن يقولون لا تفرضوا عليهم، يجب أن يكون لهم نظام خاص بهم. فبدأت الشيخ رحمه الله تعالى كان يعاني في زمنه مما أصاب الدولة العثمانية في داءين عظيمين، أحدهما داء التصوف الغالي وعبادة القبور. وفي زمن من الأزمان بعد الشيخ محمد بن الوهاب كان الصدر الأعظم أكبر صوفي أبو الهدى الصيادي، شخصية مشهورة، كان متنفذ في الدولة العثمانية ومتنفذ حتى عند السلطان عبد الحميد، وكان من كبار أقطاب الصوفية. فهذا أيضا سهل مسائل القبور والتوسل بغير الله كما هي عقيدة غلاة الصوفية. هذا داء كان موجودا زمان الشيخ. والداء الثاني الذي كان موجودا أيضا هو بداية دخول إيش؟ التحاكم إلى غير الشريعة الإسلامية، محاكم مختلطة، محاكم غير شرعية بدأت تدخل عن طريق السلطنة العثمانية وأيضا عن طريق مصر بعد الحملة الفرنسية. فبوب الشيخ في مثل هذا الباب والباب الذي يليه ليبين أن هذه الأمة الإسلامية لا تعرف إلا شريعتها، قد يقع فيها مخالفات وعصيان وظلم، ظلم قد يخطئ العالم وقد يزل وقد يذنب العاصي وقد تنتشر منكرات وقد يظلم الحاكم وقد يكون جائرا، كل هذه الأشياء تقع ولا تخرج الأمة من كونها إسلامية. ليه؟ لأنها لا تتحاكم إلا إلى الشرع، لا ترضى بغير الشريعة الإسلامية دينا. فمن ثم جاء هذا الباب العظيم، وعليه فنقول ما علاقة هذا الباب بكتاب التعالى؟ نقول واضحة أن طاعة العلماء أو الأمراء في التحليل والتحريم، تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، من الشرك الأكبر. هكذا نص كافة شراح كتاب التوحيد أن هذا من الشرك الأكبر طاعتهم، وسيأتي بيان وتفصيل لشيء من هذا عند التعليق على قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هنا يتبين علاقته بكتاب التوحيد أن هناك من الشرك ما هو شرك الطاعة. ننتقل إلى عنوان الباب، باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. جزء من هذا العنوان مأخوذ من الآية، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، جزء من العنوان هو جزء من الآية. لكن الشيخ فصل قليلا، نريد أن نقف قليلا مع العنوان. أولا قال باب من أطاع العلماء والأمراء، فأضاف الأمراء. وتعرفون الآية ماذا تقول؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فذكر هنا من في الآية؟ العلماء الضالون أعاذنا الله وإياكم، والعباد الجاهلون الضال، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، لم يذكر الأمراء في الآية. بينما الأمراء جاء ذكرهم، لاحظوا معي، في آية أخرى قد يظن الظان أنها تعارض هذا الباب، انتبهوا لهذه النقطة، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهنا يقول من أطاع العلماء ويش والأمراء، وأولي الأمر كما قال كثير من المفسرين هو الجمع بين العلماء والأمراء، ليس خاصا بالعلماء كما يقول البعض، وليس خاصا بالأمراء كما يقول البعض، وسأبين النكتة بعد قليل. لكن الآن نجيب، هل بينهما تعارض؟ نقول لا. هل بين الآيتين، بين قوله من أطاع العلماء، قول المؤلف من أطاع العلماء اللي هو أخذه من الآية، والأمراء، وبين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هل بينهما تعارض؟ أنه يقول هنا نهى عن طاعتهم وهناك أمر بطاعته؟ نقول لا، ليس بينهما تعارض لأمرين. أحدهما أن الآية وهي قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذه الآية فيها الأمر بطاعة أولي الأمر من العلماء أو الأمراء فيما كان من طاعة الله عز وجل. وتعرفون كلام العلماء ومنهم ابن القيم في أنه لم يعد الفعل في قوله وأطيعوا أولي الأمر، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لأن طاعتهم مستقلة تجب بحد ذاتها بصرف النظر عن أي شيء. طيب وأولي الأمر قال لك لا، ما قال وأطيعوا أولي الأمر، ليبين أن طاعتهم مقيدة بما سبق، يعني فيما كان من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو بشكل أدق فيما لا يخالف طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني أمرهم قد يكون بما أمر الله به ورسوله، وهذا لا شك في وجوب طاعته أصلا وفرعا، أصلا لأنه طاعة الله ورسوله، وفرعا لأن الأمير أمر بما أمر الله به ورسوله أو العالم. وكذلك أيضا يدخل فيه ما لا يخالف، ما لا يخالف مما هو من أمور المباحات التي قد لا تستقيم الحياة إلا بها. وهذا شبيه بطاعة الوالدين. طاعة الوالدين لما نقول يجب أن تطيعهما، نقول إن كان فيما أمر الله به ورسوله فالواجب متعين، وإن كان في المباحات فطاعتهما واجبة، وإن كان في المعصية فلا. مثله العلماء أو الأمراء، لو خالف الدليل العالم أو الأمير أمر بمعصية ففي هذه الحالة لا تجب طاعته، والنصوص في ذلك صريحة أن الطاعة بالمعروف وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كائنا من كان هذا المخلوق. هذا الأمر الأول، إن الآية أمرت بطاعة أولي الأمر مقيدة. الأمر الثاني أن قوله هنا مقيد أيضا، وهو قوله من أطاع العلماء والأمراء في إيش؟ في طاعة الله؟ لا. في أمر مباح للمسلمين فيه مصلحة؟ لا، وإنما في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، إذن هو مقيد فلا تعارض بين الآيات. المسألة الثانية في العنوان، وهي إنه المؤلف قال باب من أطاع العلماء والأمراء، كيف تكون طاعة العلماء والأمراء؟ نقول نعم، لأن الله أمر بذلك، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طيب ما الفرق بينهما؟ قال لك الفرق بينهما أن العلماء هم الذين يبينون الشريعة، والأمراء هم الذين ينفذون الشريعة. هل تستقيم الحياة لأحدهما دون الآخر؟ قال لك لو فرض أن هناك أمراء بدون شريعة لن يكون تنفيذهم وأمرهم مستقيما على المنهاج والطريق، ماشي هذا ولا لا؟ أو علماء يبينون للناس صح ولا لا، فيستجيب لهم من يستجيب، لكن هل يمكن أن تنفذ الشريعة التي يقررها العلماء بدلائل الكتاب والسنة بغير إمارة بغير خلافة؟ يقول لك لا. أنت معي ولا لا؟ إذن لما يقول لك أولو الأمر هم العلماء والأمراء، لا يمكن أن تنفذ الشريعة وتطبق إلا بهؤلاء وهؤلاء. وهذا معنى قول عثمان إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، هذه إشارة إلى أن السلطان هو المنفذ، وبأن نفوذه وإمارته وفرضه ونحو ذلك إذا كان لتحكيم الشريعة فهو من أعظم ما يكون من الطاغوت، خلافا للعلمانيين والليبراليين ودعاة الحرية، حرية الاعتقاد والأديان والامتثال. يقول لا، الأمير أو الخليفة أو غيره سميه ما شئت، إذا حكم الشريعة فهذا من أعظم ما يجب أن يتبع. فإذا كان كذلك فقوله من أطاع العلماء والأمراء يدل على التكامل. وهنا تأتي المسألة الثالثة وهي عنوان الباب، ما الحكم إذا اختل أحد هذين؟ هنا الطامة الكبرى. إذا اختل ميزان العالم فزاغ لهوى أو لعرض من الدنيا فصار يغير في الشريعة لهواه هو أو لهوى غيره، يبيع دينه بدنيا غيره ويبدل في الدين وهو يعلم أنه تبديل، فهذا ما حكمه؟ ها، من أطاعه فقد اتخذهم أربابا من دون. وكذلك أيضا الأمراء إذا بدلوا الشريعة وغيروها وهم يعلمون أن هذا تبديل للشريعة، فهذا التبديل والتغيير أيضا من أطاعهم فيه فقد اتخذهم أربابا من دونه. طيب، قوله في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، هذه مسألة أيضا أخرى، قدم تحرير ما أحل الله على تحليل ما حرم الله، قالوا لأنه أشد، تحريم الحلال أشد من تحليل الحرام، تحريم الحلال أشد. ليه؟ قالك لأنك تحرم شيء أحله الله عز وجل. كلاهما خطر، كلاهما عظيم، لكن أن تحرم ما أحل الله هذا مشكلة، لأن الأصل فيها الحلم، تحليل ما حرم الله أيضا مشكلة، لكن قدمت هذه لأن أمرها أعظم، وإن كان الثاني أمره أشهر وأكثر، وكل منهما ممنوع. اتخذهم أربابا من دون الله، سيأتي معنى الأرباب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذه إشارة عظيمة إلى مسألة، وهي مسألة قديمة جديدة، وهي مسألة تقليد العلماء مع مخالفتهم للدليل، أو تقليدهم في كل شيء ولو أنهم خالفوا هم أنفسهم الدليل، الأول مع العلم بالدليل المخالف. وهذه المسألة فقهها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في زمنه. إذا استبان للإنسان دليل من كلام كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وجب عليه اتباعه، ولا يجوز له أن يقلد من خالف الدليل. التقليد كما تعرفون فيه بحوث للعلماء رحمهم الله، ولكن نقول باختصار التقليد أقسام: تقليد عموما منهي عنه ويعبرون ويسمونه اتباع القول بغير حجة، اتباع قول القائل أو مذهب العالم بغير حجة، هذا التقليد. أما إذا اتبعت قلدته بحجته فأنت متبع ولست مقلدا. فتقليد العالم يختلف بين المجتهد وغير المجتهد، وأيضا في أحوال المقلد نفسه. فنقول باختصار: العالم، لاحظوا معي، إذا أفتى في مسألة من المسائل بدليل الكتاب والسنة فعرفت ذلك واتبعته على ذلك فأنت متبع للدليل بقول هذا العالم، هو الذي بين لك الدليل فاتبعته، فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس به. الحالة الثانية: المجتهد الذي عرف الأدلة من الكتاب والسنة وفقه أصولها، فنقول له هذا لا يجوز له أن يقلد، بل يجب عليه أن يجتهد. يعني المفروض الثاني هذا يصير قبل الأول. الحالة الثالثة: أن يكون عاميا لا يعرف الدليل ولا يستطيع أن يفقهه، أن يفقه طريقة الاستدلال. فهذا العلماء رحمهم الله تعالى اتفق على أن العامي الذي لا يعلم مسألة إذا سأل فأجيب من عالم يثق به فهو معذور، فهو معذور. وهذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا سألوا إذ جهلوا، في الرجل الذي جرح وأجنب، ألا سألوا إذ جهلوا، وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن يجب عليه في هذه الحالة أن يسأل من يثق بعلمه، لأن الله قال: فاسألوا أهل الذكر. وعلى هذا فلا تضييق والحمد لله على الأمة. الرابعة: لاحظوا، أن يقلد مع علمه بمخالفة الدليل، فهذا هو التقليد المحرم المنهي عن أشد التعليم. يقول: نعم أنا أعرف أن الدليل فعلا هو يخالف هذا، لكن والله العالم الفلاني أنا أقلد، أنا أخذ بقلد. وكثير من بلاء الأمة يا أيها الإخوة في هذه المسائل هو ناشئ من إعجابه بشيخه أو داعيته أو نحو ذلك، فيأخذ عنه كل شيء ولو خالف الدليل، يقول: بس أنا أقلد هذا العالم، هذا العالم أنا أعتبره مرجعي، شيخي، أستاذي، آخذ عنه كل شيء، فأنا أقلد، مع علمه بأنه خالف الدليل. كيف علم؟ يكون علمه بأحوال، إما أنه يعرف الخلاف، هو من الأساس يعرف أنه في علماء قالوا بهذا القول وداعيته أو عالمه أو شيخه قال بهذا، هو يعرف من البداية، فلم، لاحظوا معي، يبحث عن سبب الخلاف واختلافهم في الدليل، فهذا تقصير منه. أو أنه يؤتى له بالدليل فيقال له: يا فلان أنت تقول بكذا أو تفعل كذا موافقة لفلان، لكن تعال هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: فلان أعلم مني ومنك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا أتبع. فنقول: هذا هو المخالف لطريقة السلف رحمهم الله تعالى، وهو المقلد، ذلك التقليد المنهي عن المحرم كما سيأتي بعد ذلك. إذن في معرفة حالة الخلاف لابد أن يرجح، وفي لاحظوا معي، وفي حالة ما إذا أتي له بالدليل فعليه أن إيش؟ أن يقدم الدليل إذا كان صريحا ولو كان مخالفا لقول شيخه. فإذا قلده والحالة هذه فنقول هذا تقليد محرم لأنه مخالف للدليل. الحالة الخامسة وهي حالة نشأت في البلاد الإسلامية من القرن الخامس الهجري وإلى يومنا هذا موجودة، وهي تقليد عالم لا يخرج عن مذهبه، يسمى التعصب المذهب. يقول أنا شافعي لا أخرج عن قواعد الشافعية وفتاوى الشافعية ومذاهب الشافعية وإفتاء الشافعية. طيب خالف الدليل لا يهم، أنا شافعي أنا حنفي أخذ بقول الأحناف وقواعدهم وأتبع طريقتهم لا أخرج عنها أبدا، فهذا التقليد أيضا منهي عنه، وأول من نهى عنه الأئمة الأربعة. وقد جاءت روايات بمجموعها تصل إلى حد التواتر عن هؤلاء الأئمة الأربعة، كل واحد منهم أنه إيه؟ أنه قال إذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعوا قولي وخذوا بقول الرسول، ارموا بقولي عرض الحائط لا تأخذوا بقولي، إذا صح الحديث فهو مذهب، وهي أقوال كثيرة منتشرة ذكرها شراح كتاب التوحيد. فعلى هذا لاحظوا معي، الأئمة أنفسهم، أنت تقول شافعي الشافعي أنت تخالف، تقول لا ولكن لا، قال الإمام الغزالي وهو من أئمة الشافعي، قال الإمام الموزني وهو من أئمة الشافعي، نقول أنت تخالف الشافعي وهؤلاء تلاميذ، وهكذا الإمام مالك وهكذا الإمام أبو حنيفة وهكذا الإمام أحمد. لكن للأسف الشديد نشأ في تلك القرون شيء اسمه التعصب المذهبي، اللي اتباع المذاهب الأربعة. وهذا التدويل للفقه ولأقوال الأئمة فيه فوائد، ولهذا نحن نقول إن طالب العلم عليه أن يترسخ طلبه للعلم بالتقعيد على الكتاب والسنة وبالاطلاع على كتب الفقهاء، ولو كان فقه واحد، ولو كان الفقه مع إمام واحد لا بأس بذلك، لأن تعلم فقه هؤلاء يفتح لك آفاق الفهم والمعرفة والاستنباط والاجتهاد. انتبهت الوسطية هذه؟ فلسنا ممن يقلد التقليد الأعمى والتعصب الأعمى، ولسنا ممن يرهض الفقه ويقول هؤلاء رجال وهذه أقوالهم ونحن إنما نأخذ بالكتاب والسنة كما أخذوا، نقول هذا غلط، هذا إزراء بجهود هؤلاء العلماء. نعم ليسوا بمعصومين، لكن أيضا في فقههم وفهمهم وتخريجاتهم وتفسيراتهم للنصوص وتأصيلاتهم لها علم جم، لو أنفقت عمرك لتؤصله من جديد ما استطعت أن تصل إليه. فانتبه، وهذا الذي سار عليه الأئمة. الأئمة والعلماء هم ساروا على هذه الطريقة، أنهم يقرؤون كتب العلماء وفتاواهم وفقههم، لكن يعتمدون على دلائل الكتاب. ولهذا تجد نموذج في علماء يقول نشأت شافعية نشأت حنبلية حفظت المتن الفلاني، ما في بأس، لكن انظر إلى فتاوى تجده يخالف مذهبه فيما إذا كان الدليل مع المخالف. هذا هو الفقه، وهذا هو العلم، وهذا هو الجمع الصحيح في هذه المسائل. هنا نقول لكم إن هذا التقليد الأعمى والتعصب الأعمى وجد حتى في زمن الصحابة. انظر إلى هذه الرواية عن ابن عباس، ما هو موضوعها؟ موضوعها التمتع في الحج، التمتع من العمرة إلى الحج. كان ابن عباس يرى الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمر الناس ممن أحرم بالحج أن إيش؟ بعد أن طاف وسعى أن يحلوا، أن يقصروا وأن يحلوا. وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. أمرهم. قال الصحابي يا رسول الله لعامنا هذا أم للأبد؟ قال للأبد. ففهم ابن عباس وبعض الصحابة إنه التمتع واجب إلا لمن ساق الهدي. من ساق الهدي لا ينزع إحرامه ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله. من لم يسق الهدي إن كان متمتعا من الأصل يتم عمرته، هذا معروف إذا أحرم بالعمرة. إن كان مفردا بالحج قالوا هكذا فتواهم، إذا وصلت إلى مكة تطوف وتسعى وتحل وتحولها إلى عمرة وجوبا. أفتى ابن عباس بهذا اجتهادا منه وبناء على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له بعض تلاميذه يا ابن عباس إن أبا بكر وعمر أفردوا الحج أو أمروا بالإفراد بالحج، يعني أنت تخالف قول أبي بكر وعمر؟ فقال له ابن عباس هذه العبارة العظيمة يوشك أن تنزل عليكم، يعني يقرب أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ لاحظتم معي هنا الفكر، هنا الاستدلال في المسألة، وهو يقول أقول لكم قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر. فهذا من ابن عباس قول شديد على من يقدم قول أحد ولو كان الشيخين أفضل الأمة بعد النبيين أبي بكر، بل يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة. إذن فكيف بمن عداهم؟ كيف ببقية الصحابة؟ كيف بالتابعين تابع التابعين؟ كيف بالفقهاء في القرن الرابع والخامس والسادس؟ تقول والله هذا ذكره فلان في كتابه الفقهي، يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال الفلان وفلان. ولهذا فإن مثل هذه المقالة هي التي جعلت الأئمة الأربعة كلهم مع الأدلة الأخرى التي تأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما ذكرناه قبل قليل، من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شو هذا يقول لك الشافعي ماذا يقول؟ أجمع العلماء، الشافعي يحكي الإجماع، أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، لقول أحد كائنا من كان، إذا استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ذكرناه يا أيها الإخوة هو الذي ينبغي الأخذ به واعتماده. وعلى هذا نأتي إلى عدة استنباطات. الأول أن الأمر لمن عرف الدليل، أقول قال رسول الله، لكن الإنسان الذي ما عرف الدليل معروف معذور، انتبهوا. فالإنسان إذا استبان له الدليل، إذا عرف الدليل هذا هو الذي ينهى. ثانيا أن المخالف للدليل وإن كان معذورا مأجورا لكنه يجوز الإنكار عليه ورد قوله، يجوز الإنكار عليه ورد قوله. ولهذا فإن قاعدة لا إنكار في مسائل الاجتهاد هذه فيما إذا تساوى الاجتهاد، مثل بعض الاستنباطات الفرعية الجزئية في الصلاة أو الطهارة أو الحج يستوي الاستدلال، كلهم يرجع إلى الدليل، ما في دليل صريح مخالف، لكن في استنباط. ففي هذه الحالة هذا استنبط وهذا استنبط، هنا نقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد ولك أن ترجح. لكن إذا استبان الدليل وكان صريحا في مخالفة هذا القول لا. والعلماء لم يزالوا يرد بعضهم على بعض وينكر بعضهم على بعض ويقول له كيف تترك قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو الفيصل في مسألة التقليد التي ذكرناها قبل قليل، متى يسوغ ومتى لا يسوغ. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. هذا القول رواه عن الإمام أحمد بن بطة في الإمام وغيره. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته. التعجب أحيانا يكون سرورا، صح، أعجبني قوم، وأحيانا يكون إنكارا. أنتم معي ولا لا؟ من أيهما هذا؟ من الثاني، وهو إيش؟ الإنكار. عجبت لقوم مطلق عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. قوله عرفوا الإسناد، هذه فيها فائدة، قلنا إنه إذا عرف الإسناد وعرف الدليل فهذا الذي ينكر عليه، وهو الذي تعجب منه الإمام أحمد. وقوله عرفوا الإسناد لم يقصد به فقط مجرد الإسناد، وإنما الإسناد وما يتبعه، لأن الإسناد هو الطريق الموصل إلى المتن، وهو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو الرواية إذا كانت موقوفة أو مقطوعة. فهذا الإسناد ما يكفي معرفته، وإنما تعرف الإسناد، تعرف رجاله، تعرف اتصاله، تعرف شروط صحته. فليس المقصود أنك فقط أي حديث عرفت الإسناد ولو كان موضوعا أو ضعيفا أو غير، نقول لا، قصد به عرف الإسناد وصحته، أي أنه صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا الإمام أحمد بن حنبل هنا استدرك، قال عرف الإسناد وصحته. فمن عرف الإسناد كيف يذهب إلى قول من يخالفه ولو كان سفيان الثوري؟ في سفيان ابن عيينة، وفي سفيان الثوري المكي، الإمام الزاهد العابد، كلاهما إمامان كبيران، لكن قصد هنا سفيان الثوري أحد الزهاد العباد رحمه الله تعالى، ويستشهد بسفيان وهو كما قلنا بتلك المنزلة العالية. لماذا؟ قال: والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. انتبهوا معي هنا، قوله تعالى أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، هذه الآية جاءت في أي سياق؟ في أي سياق يا شباب؟ هذه في سورة النور: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. قبلها: لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا في المنافقين، في المنافقين في المدينة النبوية، وقيل في غزوة الأحزاب، وتعرفون ما جرى فيها. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع المسلمين، فما كان منهم أحد يخرج إلا إنسان لحاجة، فكان يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم، يأذن له. لكن كان بعض المنافقين يريد أن يذهب إلى بيته، يريد أن يفر من الجهاد أو يفر من هذا المجلس والعياذ بالله، لأنه ضائق به. الرسول جمعهم لأمر ويحدثهم في أمر، وهو يريد أن يخرج، تقول بعض الروايات كيف يتسلل؟ قال إذا استأذن الصحابي الجليل، وكان يستأذن بإصبعه هكذا كانت تقول بعض الروايات، فإذا استأذن من رسول صلى الله عليه وسلم فأذن به فأذن له، فإذا قام مشى المنافق خلفه يستتر به حتى يخرج. يتسللون منكم لوادا. إذن هذه صفة من صفات المنافق، لكن جاء التعقيب عام، فليحذر الذين يخالفون أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذه الآية هي في المنافقين، وفيها دلالة على أن بغض الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به الرسول وشريعة الرسول هي من أظهر صفات المنافقين. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ولهذا جاء في كتاب الله عز وجل عن صفاته، وأنهم والعياذ بالله إذا دعوا إلى تحكيم الكتاب والسنة يرفضون، وسيأتينا هذا في الباب القادم. فهذه الآية في قوله واستشهاده، أي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فدلت هذه الآية على أمر عظيم جدا، وهو أن من استبان له حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعليه أن يخضع له وليحذر أن يخالف، وهو يعلم أنه يخالف. وهذا أيضا موافق لما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى من أن الإنسان إذا استبان له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يلتفت إلى غيره. ما لاحظوا معي هنا في الآية وقفة مهمة جدا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وكما قلنا العلماء يستشهدون بالآية التي نزلت في المنافقين أو في المشركين على إيش؟ على المسلمين، لأن الإمام أحمد ذكرها في المسلمين، بل بعضهم أهل علم وأهل شريعة يقول له يا أخي لا تخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم لقول سفيان أو غيره. ولهذا قلنا لكم قبل أنه حتى الصحابة، يعني تو ذكرنا قول ابن عباس روي عن عبد الله بن عمر، روى سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي قال جاء رجل إلى أبي من الشام، يعني أبوه كان في المدينة، قال جاء رجل إلى أبي عبد الله بن عمر فقال له يا عبد الله ما رأيك في المتعة، متعة الحج؟ قال حسن جميل، يعني التمتع حسن جميل، يعني كان ابن عباس يرى الوجوب وإيش وابن عمر. فقال له ولكن أباك منع منها، عمر منع من متعة الحج اجتهاد، وليس هذا موطن بيانه، فعمر منع من متعة الحج وكان يرى ويلزم بإيش؟ بإفراد الحج، ويلزم بإفراد الحج. قال ولكن أباك منع منها. فقال له عبد الله بن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بها وإن عمر نهى عنها، أيهما تتبع؟ قال الرجل رسول الله. قال صدقت، قم فاخرج عنه غضبا. يقول أنت عجبت نفسك لما قال رسول الله وصدق الرجل، لكن كيف ألزمه وهو عبد الله بن عمر؟ فهذا يدل على أن هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى يأتون بهذه الأحكام وهي الدالة على أن مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عظيم في الأحكام الفقهية ولو أن الآية نزلت في المنافقين. طيب فليحذر الذين يخالفون عن أمره. لاحظوا معي، قال العلماء في التفسير لو حذف عن لصح الكلام، الأصل يخالفون أمره، يخالفون أمره، هذا هو. فليحذر الذين يخالفون أمره، لأن يخالفون تتعدى بنفسها، لا تحتاج إلى حرف تعدي. فلماذا قال عن أمره؟ قال لك زيادة تأكيد أن المخالف عنه كأنه معرض صاد. ولهذا قال بعض المفسرين يخالفون عن أمره يصدون عن أمره، فسرها هكذا الزمخشري وبعض، قال يصدون، ابن كثير قال يصدون عن أمره. لاحظتم معي؟ فقوله يخالفون عن أمره كأنه ضمنها معنى الإعراض عن أمر الله، الصد عن أمر الله، وهذا أشد. أن تصيب، يحذر أن تصيب، أن والفعل المضارع في تأويل مصدر، تأويله ليحذر إصابتهم في محل نصب، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر منصوب، فليحذروا إصابتهم، يعني فتنة، أن تصيبهم فتنة، إصابتهم بفتنة أو إصابتهم بعذاب أليم. طيب، أن تصيبهم فتنة، ما هي الفتنة؟ أو يصيبهم عذاب، ما هي هذه الفتنة التي حذر من العلماء؟ اجمع ما قال المفسرون تتعجب، لكن كلها تدور حول معنى واحد يعطيك التحذير الشديد من مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت تعلم ذلك. من الأقوال التي قيلت في معنى الفتنة أنها الكفر، أنها الشرك، أنها الشر كلمة عامة، أنها النفاق لأن الآية في سياق المنافق، أنها بلاء في الدنيا ومحنة، يقول لك يبتليك الله في بلاء ومحنة، أنها زلازل وأهوال، أنها زلازل وأهوال ربما تزلزل القلوب وربما تزلزل البلدان، أنها سلطان جائر، وهذا عجيب للتصنيف، يقول تصيبهم فتنة ترى إذا عرضت على الكتاب والسنة سلط الله عليكم السلاطين الجائرين، وجاء في بعض ذلك أحاديث بعضها مرفوعة وبعضها موقوفة، ما ترك قوم الحكم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم الظلمة. وقيل فتنة ضلالة، يعني انحراف عن الحق، وقيل فتنة ظهور النفاق، الأول قال النفاق والثانية والعياذ بالله أنه يظهر عليه النفاق، وقيل فتنة أن يطبع على القلوب، وقيل الفتنة تعم هذه الأشياء، فيخاف من أن يقع في شرك أو كفر أو بلاء أو محنة أو نفاق أو نحو ذلك، أعاذنا الله وإياكم من هذه الصفات. هنا ماذا قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى معلقا؟ قال أتدري ما الفتنة؟ صاغها بصيغة السؤال ليستجمع قلب الحاضر أو المخاطب، أتدري ما الفتنة؟ الشرك، هكذا في الصلاة. وهذا من الإمام أحمد بيان أن مخالفة الكتاب والسنة هو إيش؟ ها؟ يفضي إلى الشرك، فإذا وصل به إلى أن يحل الحرام أو يحرم الحلال أوصله إلى إيش؟ إلى الشرك. ثم قال الإمام أحمد كلمة أتمنى من كل طالب علم أن يقف عندها طويلا، أتمنى من العلماء والدعاة وغيرهم أن يقفوا عندها طويلا، قال لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ سيهلك، إذا رد بعض قوله أن يقع فيه مفتاح. لاحظوا معي كيف الخوف، الخوف من الفتنة، فليحذر أن تصيبهم فتنة، لعله أن يقع فكرة إذا ردك بعض قولي شيء من الزيغ، وهذا والله أيها الأخوة فقه من الإمام أحمد، إنه هذا القلب لابد يصفو ولو كان مقصرا مذنبا عاصيا، لكن يصفو لتعظيم الكتاب والسنة، لاتباع الكتاب والسنة، لتحكيمهما، لعله يقع في قلبه شيء يرد فيه، يرد شيء من الكتاب كذا لهوى، لأي شيء، لأي غرض، لأي سبب، فيرد هذا الدليل، فلربما كان فاتحة هلاكه والعياذ بالله، أي فاتحة زيغ لقلبه، أعاذنا الله وإياكم من زيغ. طيب لا بأس، نخلي الدرس حديث علي بن حاتم في الدرس القادم، لأن فيه بعض الكلام يحتاج شيء من التوضيح، لا أريد أن أختصره اليوم، فسامحونا بالنسبة للدرس، ونستكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. يقول ما موقفنا من الدولة العثمانية بعد إدخال؟ لا شك أنه الدولة العثمانية لها وعليها، لها وعليها، فلا شك أن إدخالها مثل تلك القوانين مثل ما هو واقع في البلاد الإسلام في ما بعد ذلك، فهي لها وعليها، والعلماء يجب عليهم أن يبينوا الحق في المسائل الشرعية ويتقوا الله عز وجل. والكلام في الدولة العثمانية والمؤامرات عليها وغير ذلك قد ألفت فيها كتب كثيرة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.